أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابتي الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين لا نزال مع أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. يعطر الله تعالى مجالسنا بذكرهم وسيرهم وهديهم ليكونوا لنا نعم الأسوة ونعم القدوة. فقال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفر. وذا الكفل اذكر يا محمد مع ما ذكر لك من أنبياء الله، اذكر إسماعيل واذكر إدريس واذكر ذا الكفل، فهم كذلك من أنبياء الله المكرمين الذين أكرمهم الله بالنبوة والرسالة والعصمة وجعلهم دعاة عنه لعبادته ولتوحيده ولخروج الناس من الظلمات إلى النور ومن ضنا الضلالة إلى الهدى. وإسماعيل وإدريس وقد ذكرنا عنهما بالأمس ما فيه كفاية، وأن إسماعيل هو ابن إبراهيم خليل الله، وهو شريك أبيه في بناء الكعبة، وهو جد عرب الحجاز، وهو الجد الأعلى لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أكرم من إسحاق أخيه. فقد قال عنه الله تعالى: واذكر إسماعيل إنه كان رسولا نبيا. فلقد كان إسماعيل نبيا ورسولا، ولم يكن أخوه إسحاق إلا نبيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، وأما إدريس فهو جد والد نوح، وهو قد رفعه الله مكانا عليا، وهو أول من خط بالقلم، وأول من خاط الثياب ولبسها الناس، وكانوا يلبسون الجلود، ورفع في السماء الرابعة حيث اجتمع به صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وذا الكفل اذكر ذا الكفل. وذو الكفل هذا اختلف علماؤنا ومفسرونا هل هو صديق وولي وصالح من الصالحين، أو هو نبي من الأنبياء. وسياق الكلام وذكره مع الأنبياء يدل على أنه نبي، ولكن جمهور المفسرين يقول عنه: لقد كان صالحا، لقد كان صديقا، لقد كان عبدا صابرا على عبادة ربه، ولم يكن نبيا. وأحد أنبياء بني إسرائيل الذين عاصروه وكانوا يحكمون وكانوا أنبياء قربت آجالهم، فأرادوا أن يوصوا لمن يرون بالقيام على حكم عشائرهم وقبائلهم حسب أمر الله دينا وطاعة ودعوة إليه. فحضر النبي وجمع حوله قوما وقال: من منكم يلتزم لي بثلاث أخلفه بعدي؟ فلم يستجب إلا رجل تزدريه العين وقال: أنا يا نبي الله. قال: أتصوم يومك ولا تفطر وتصلي ليلك ولا تنام وتحكم بين الناس ولا تغضب؟ قال: نعم. فسكت عنه. فأعاد اليوم الثانية فلم يقم إلا هذا، واليوم الثالثة فلم يقم إلا هذا. فعند ذلك خلفاه وأوصاه، وكان هذا الصالح الولي قد التزم بصدق وصبر ما رغب منه وأوصاه به نبيه، ما كاد يموت نبيه عليه السلام حتى حكم بعدل وبقسط وبإنصاف، ولم يغضب في خصومة ولم يغضب في حكومة. وقد كان يصلي ليلا ويصوم نهارا ويصبر ولا يكل ولا يمل ولا يمل. فسمي من أجل ذلك ذا الكفل، أي تكفل بشيء والتزمه وقام به. وذو صاحب، أي صاحب الكفالة وصاحب الضمان الذي التزم بأشياء من عبادة ليل بالقيام، وعبادة نهار بالصيام، وعبادة الله بالحكم بعدل بين عباده، فقام بذلك والتزمه أحسن قيام والتزام، استحق بذلك التنويه من الله جل جلاله، وذكره في مصاف الأنبياء ضمن الأنبياء في هذه السورة الكريمة. وقد وصف الله الكل، وصف إسماعيل ووصف إدريس ووصف ذا الكفل، وقال عن الثلاثة: كل من الصابرين. صبر إسماعيل على الذبح عندما طلب منه أبوه ذلك، ولكن الله فداه بذبح عظيم. وصبر إدريس على ما صبر عليه من عناة قومه وصد قومه وخدمة قومه ودعوتهم لله ليله ونهارا ومدى حياته حضرا وسفرا، فلم يكل ولم يمل ولم يضجر. وصبر ذو الكفل على ما أوصاه به نبيه من عبادة دائمة ليل نهار، ومن العدل بين الناس إذا ترافعوا إليه، فكانوا بذلك قد استحقوا فضلا من ربهم أن ينوي بهم أبد الآباد وما دامت الدنيا. فوصفهم في كتابه الخالد خلود الدار فقال عنهم: وكل من الصابرين، أي كل الثلاثة إسماعيل وإدريس وذي الكفل، كانوا من الصابرين على عبادة ربهم وطاعته والدعوة له. قال تعالى: وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الله أدخلهم جل جلاله في رحمته بما أكرمهم به من نبوءة ورسالة ودعوة إليه، فدخلوا في الرحمة ودخلوا في الطاعة ودخلوا في الرضا بما استحقوا من أجله الجنة والرضا والخلود الدائم في الجنان مع النبيين والمرسلين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، هم من الصالحين للنبوءة، ومن الصالحين للرسالة، ومن الصالحين للرحمة أي هم أهل لذلك، ولذلك الله تعالى أهلهم بما أكرمهم به وأدخلهم في عباده الصالحين وفي عبادهم الصابرين. ثم الله جل جلاله كلمنا ويكلمنا في نبي آخر له قصة أخرى غريبة عجيبة بين الأنبياء، فقال: وذنوني إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واذكر يا محمد، واذكر يا تالي هذا الكتاب الكريم من المؤمنين والمسلمين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكر مع الأنبياء الماضين، اذكر ذا النون وذو صاحب، والنون الحود، وذا النون ذو النون هذا هو يونس بن متى، والله تعالى لقبه بذي النون لقصته مع النون عندما ذهب مغاضبا فجوزيا بأن يزدرده النون، يزدرده الحوت ويعيش في بطنه زمنا الله أعلم بتقديره. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ويونس ابن متى إذ ذهب مغاضبا، ما قصة ذي النون؟ ذو النون أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون. ذو النون أرسل في نينوى في أرض العراق من أرض الموصل إلى أقوام كانوا يسكنون في هذه النواحي، أرسله إليهم نبيا ورسولا وداعيا إلى الله، دعاهم وأطال الدعوة ومكث بينهم دهرا، وإذا بهم لا يستجيبون، فضجر وضاق وغضب منهم وتركهم وأنذرهم بعذاب الله لمدة أيام 3، حيث لم يستجيبوا لرسالته ولا لدعوته. ذهب اليوم الأول، ذهب اليوم الثاني، وإذا باليوم الثالث يجتمع قومه ويتفقون على أن يخرجوا إلى الصحاري، ومعهم أطفالهم، ومعهم دوابهم، ومعهم كل حي يتحرك وينبس. وقد قال لهم حكماؤهم: إن كان يونس بن متى نبيا صدقا، فالنبي إذا دعا الله على أحد أو دعاه لأحد يستجيب الله دعاءه، فلنذهب إلى الله ونضرع إليه ألا يعاقبنا وألا يعذبنا. مضت الأيام 3، استجاب الله دعاء قوم يونس فصرف عنهم العذاب والمقت، فلم يجري عليهم عذاب، فغضب منهم عندما لم يحدث ذلك، وعد نفسه أنهم سيعتبرونه مدعيا كاذبا لا شأن له ولم تستجب دعوته. وقيل: ذهب مغاضبا ربه، إن قلنا مغاضبا لقومه فالمغاضبة مفعلة، ارتكبوا ما يغضب فغضب، فالغضب والمغاضبة منهم جميعا. وإذا ذكرنا غاضب ربه فالكلمة ليست على تصريفها، أي غضب من ربه، ومعنى كونه غضب كأنه عتب على ربه كيف يترك دعوته مع هؤلاء الذين عصوه وخالفوه. ثم بعد ذلك عندما دعوه وتضرعوا إليه صرف عنهم العذاب الذي دعا به يونس. وعلى أي اعتبار ذهب مواظبا لربه؟ فهو عتب منه لربه وللأنبياء والرسل دالة على الله. وإن كان غضب على قومه فالأمر سهل والخطب ميسر، ذهب وإذا به يجد نفسه على شاطئ بحر، وإذا بسفينة تأخذ الركاب فيصعد السفينة، وإذا بالأمواج والسفينة في داخل البحر تتلاطم بها الأمواج وتترنح يمينا وشمالا وأماما وخلفا بما يتكاد السفينة أن تغرق. فقال ربان السفينة: السفينة تحمل أثقالا، لا بد أن نخفف بعض أثقالها، ولا بد أن نلقي في البحر بعض الركاب لينجو الباقون. فضربوا القرعة، والقرعة معروفة، أخذوا أوراقا وكتبوا فيها أسماء بعض الركاب، ومن بعض تلك الأسماء اسم ذي النون، اسم يونس بن متى. وإذا بالقرعة تخرج فيه أن يلقى للبحر. فقال ركاب السفينة: هذا الرجل الصالح لا يليق أن يقذف في البحر. فأعادوا القرعة مرة ثانية فخرجت فيه، فعادوا فقالوا: لا يجوز أن نقذف بهذا الرجل الصالح في البحر. فعادوا ضربوا القرعة مرة ثالثة فخرجت في يونس. عند ذلك قالوا: أمر الله لا محيد عنه، فقذفوا للبحر. وإذا بحوت كبير يتلقف ويزدرد، فقال الله للحوت كما روينا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد والسنن، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم، قال الله للحوت: لا تأكل له لحما ولا تكسر له عظما وهو سجين في بطنك. فذهب به الحوت إلى قعر البحار. وإذا بيونس كان يظن نفسه قد مات، وإذا به يشعر أن رجله أخذت تتحرك وأن يده أخذت تتحرك، وإذ ذاك أخذ يضرع لله وعلم أنه أوتي من غضبه، فأخذ يستغيث وأخذ يعترف بخطيئته، وأخذ يضرع إلى الله أن ينجيه مما هو فيه. فقال تعالى: فذهب مغاضبا. وبعد ذلك فنادى في الظلمات، والقصة مطوية بين هاتين الفقرتين يدل عليها السياق. ذهب مغاضبا فركب السفينة فضربت القرعة فقذف في البحر فأصبح في جوف الحوت في ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل، والظلمة الثانية قالوا حوت داخل حوت، الحوت الذي ابتلعه وازدرد، جاء حوت أكبر منه فازدرد ذلك الحوت بيونس الذي في بطنه. فكانت الظلمات ثلاث: ظلمة الحوت الأول، وظلمة الحوت الثاني، وظلمة الليل. فأخذ يجأر إلى الله ويضرع ويقول: فذهب مغاضبا فنادى في الظلمات، ضرع ودعا ربه وهو في هذه الظلمات الثلاث في قعر البحار، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت. فكان القائد فظن أن لن نقدر عليه، فذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ومعنى ظن أن لن نقدر عليه هذه على ظاهرها، بمعنى أنه ظن أن الله لا يقدر عليه لا تكون من مسلم فضلا عن النبي، ولكن المعنى ليس كذلك. المعنى: فذهب مغاضبا فظن أن أن لن نقدر عليه، أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، أن لن نعاقب. وذاك قوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الله الرزق ويوسعه لمن شاء، ويقدره ويضيقه بالفقر والتقتير على من شاء. ومعنى يقدر هنا يضيق. فظن يونس وأنه النبي الرسول أنه لن يضيق عليه ولن يحبس ولن يعاقب، ولكنه ولما كانت حسنات المقربين سيئات الأبرار لم تقبل هذه منه، لما يغاضب رباه ولما يغاضب شعباه، ولا بد أن يصبر. ولذلك الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: واصبر كما صبر أولو الحزم أولو العزم من الرسل، ولا تكن كصاحب الحوت، كن حازما، كن ذا عزيمة، كن ذا صبر، كن ذا إرادة. وإياك أن تفقد صبرك كما فقده يونس بن متفاد صاحب الحوت، فلم يكن من أولي العزم، فذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، ظن ودخل ببالي أن الله لن يضيق عليه ولن يحبسه ولن يعاقبه، فذهب مغاضبا، وإذا به ضيق عليه، ألقي في البحر وقذف، زرده الحوت وبلعه. وإذا به يشعر بذلك فيعود للتوبة ويعود للدعاء والضراعة، وينادي ربه في هذه الظلمات الثلاث: ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل، وينادي ربه فيقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنزهك، أعظمك، أبجلك، أسجد لك، أضرع لك، أنا العبد المفتقر إلى رحمتك وإلى غفرانك، أنت الرب الذي لا إله سواك، أنت الذي صنعت بي هذا فارفعه عني، فأنا تائب إليك إني كنت من الظالمين. واعترف لربه أنه ظلم نفسه بالمغاضبة وعدم الصبر، وما كان ينبغي ذلك من نبي ورسول. فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له، أجاب دعاء، فاستجبنا له وكشفنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. استجبنا لدعائه، حققنا رغبته، قبلنا ضراعته، قبلنا توبته، فنجيناه من الغم. والغم أشد أنواع الهم والحزن والألم، فكان حزنا وغما لندمه، حزنا وغما لقذفه في باطن الحوت في قعر ظلمات البحر والحيتان والليل. فنادى أن الله تعالى أن يصرف عنه غمه وكرباه، وأنه يعترف بظلمه ويعترف بأنه ظلم نفسه. فقال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا مغزى القصة، وهذا مغزى الآية، أي كما نجينا ذنوني من ظلمات البحر ومن العقوبة ومن الغم والكرب عندما تاب وأناب وضرع إلى الله جل جلاله، فأزلنا غمه وكشفنا كربته واستجبنا لدعوته، كذلك ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين الذين يقعون فيما وقع فيه ذنون عندما يبتلون ما يبتلون بمعصية، ثم يتوبون، ثم يستغفرون، ثم يضرعون لربهم ويقولون ما قاله النون لا إله إلا أنت سبحانك أنزه أعظمه أسجد لك أمجده ثم يعترف إني كنت من الظالمين. وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام برواية سعد بن أبي وقاص كما في الصحيح والسنن أنه الاسم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل أعطى دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك كما أنجينا ذا النون من ورطته ومن غمه ومن كربه ننجي المؤمن إذا حدث له ما حدث لذي النون عندما يعترف بذنبه ويدعو رباه ويعلم أنه لا كاشف للكرب إلا هو ولا رافع للبلاء إلا هو الكل بيده لا يسأل عما يفعل. عند ذلك يستجيب الله الدعاء وينجي المؤمنين كما أنجى ذنون مما وقع فيه من ورطاه. وقد قال الحسن البصري اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل أعطى دعاء ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد قال هذا نبي الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قرأ الآية فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. عندما قال في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه قصة يونس بن متى نبي الله المرسل إلى 100,000 أو يزيدون المرسل في أرض العراق الذي غضب ربه وغضب أمة دعوته فعوتب بهذا ثم تاب وأناب. ولا نقول الغضب جريمة بالنسبة للعموم، الغضب حالة تفاعلية نفسية، ولكن بما أن ذن النبي رسول عليه الصلاة والسلام كان ينبغي أن يصبر وأن يعزم وأن لا يفعل ذلك، وعندما فعله عوتب. وهكذا كما يقول العارفون بالله حسنات المقربين سيئات الأبرار، قد لا يحاسب عموم الناس على الغضب إذا لم يتجاوزوا حالهم وقت الغضب فيسيئون ويذنبون. أما الأنبياء فالأمر ليس كذلك، والغضب طالما النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يأتي المسلمون فيطلبون منه أن يدعو لهم أن يوصيهم، وكان الطبيب النفسية وكان الطبيب الروحية صلوات الله وسلامه عليه. فقد أتاه يوما من قال له يا رسول الله أوصني وأوجز حتى لا أنسى، قال لا تغضب. وكأن هذا طالب الوصية استقل هذه الكلمة فقال أوصني قال لا تغضب، يطلبه ثلاثا ويجيبه ثلاثا بلا تغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أنه إذا أتي سيؤتى من الغضب، فقد كان متسارعا، كان غير صابر، كان يغضب لأي شيء، وقد يفعل ساعة الغضب ما لا يفعله ساعة الرضا. وإذا غضب وصنع ما صنع قد تقع الكارثة خلال ثانية واحدة. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى وعد وقوع ما من أجله غضب وحدث لا ينفعه بعد ذلك شيء، كمن يأتيك ويستشيرك ويكثر هذا فلان طلق ثلاثة فلان طلق واحدة، ويأخذ يريد أن يلقنك ويقول كنت غضبان، فيكون الجواب لم تغضب. فإذا غضب وإذا أنت قد غضب ملك نفسك ملك إرادتك، لما سمي العقل عقلا؟ ليعقلك عن الضر وعن الظلم وعن الإذاية. فإذا نحن تابعنا غضب كل غاضب وضاعت الأحكام وضاعت الأيمان، فنقول لا جزاؤك لغضبك أن تطلق عليك زوجته. قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين، وهكذا الله علمنا جل جلاله في مغزى هذه القصة، إذا غضب أحدنا وصلى عنه ما صدر ووقع في ورطة ووقع في غم أن يدعو بدعاء نبي الله يونس بن متى النون من سنة تقريبا. حدثت جريمة في الجو، صدرت طائرة تحمل مجموعة من المسؤولين من بلاد المسلمين، وذاك المجرم قد أراد نفسها في الجو أو قتله بعد النزول في الأرض مع تواطؤ بعض المجرمين المسؤولين الذين لا يقدرون العواقب. فقص علينا أحد هؤلاء المسؤولين من المقربين لبلادنا أو منها، قالت تلك الساعة وأنا أشعر أنني بين يدي الوحش المفترس، فتذكرت دعاء ذي النون، وإذا بأجد نفسي تقول ذلك بكل حواسي وبكل خلايا جسمي، وأضرع وأقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإذا الوضع كله يتغير، وإذا بي يسلم ويسلم من معه، ولا يحدث لهم شيء كما لم يحدث لذي النون. ثم أنقذ الله ذا النون وأتى الحوت به إلى الشاطئ وقذفه، وهكذا ألقي عريانا، ألقي كالفخ الذي لم يكن بعد له ريش ولا زغب، وهكذا حدث إلى أن بعد ذلك كسيا وعاد لقومه ودعاهم إلى الله، وقد وجدهم قد أسلموا وتابوا وأنابوا، وعاش مدة حياته إلى أن لقي ربه وهو يضرع وهو يستغفر وهو يسبح وهو يدعو الله تعالى، وتاب عن الغضب البته إلى لقاء ربه. قال تعالى وزكريا، وزكريا إذ نادى ربه، ذكرنا بعد إسماعيل وبعد إدريس وبعد ذي الكفل وبعد ذي النون زكريا، فقال تعالى وزكريا، وقراءة سبعية وزكرياء، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وقد مضت قصة زكريا في سورة مريم قريبا. زكريا خاف الموالي بعده فأن يضيع عنه رسالته ودعوته، وكان قد كبرت سنه ورق عظمه واشتعل منه الرأس شيبا، وكانت زوجته كذلك، وكانت عقيمة منذ الشبوبية ومنذ الصبا، ولكنه ارتأى بعد أن بلغ هذه السن أن يطلب الله، وهو يعلم أن الله قادر على كل شيء. وزكريا اذكر زكريا يا محمد، كذلك من بعد الأنبياء الذين كانوا من الطاعة ومن البر ومن التزام الدعوة ومن الخضوع لله والخشوع له، وممن دعوا ربهم فاستجاب لهم في شيء جرت العادة أنه قل أن يكون. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. زكريا عندما كبرت سنه وجد أنه سيموت بلا أولاد، وهو يريد من يخلفه في النبوة ويخلفه في الدعوة ويخلفه في العبودية من سلالته وذريته، فنادى ربه، ضرع إلى ربه، دعا ربه. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، لا تذرني مفردا أبترا، لا ولد لي ولا سلالة ولا ذرية، وأنت خير الوارثين. ونظر إليه بما شاء، فليس بينه وبين ربه خاصة إذا كان في ظلمات الليل والناس نيام وفي الثلث الأخير من الليل وقت ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من جاع فأشبعه؟ هل من عار فأكسوه؟ هل من مظلوم فأنصره؟ بل يدعو ربه تلك الساعة بما يشاء ضامن أن يستجاب له. قال تعالى فاستجبنا له، استجاب لزكريا، أجاب دعاءه وضراعته، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، وهب له وليدا حقق رغبته وكان ذكرا وجعله صالحا وجعله نبيا وجعله سيدا وجعله حصورا. أوقف نسله في ولده، ولو طلب زكريا الذرية إلى الأبد لكانت. طلب ولدا فرزقه يحيى ورزقه حصورا لا يتم النساء، وهو بالتالي سوف لا يلد ولا تكون له أولاد، وهكذا كان. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، أعطيناه ولدا جعل له اسما لم يكن من قبل أحد مسمى به، وأصلحنا له زوجة كانت عقيما فأصبحت ولودا، كانت عجوزا لا يرد مثلها، فأعطاها من الشبوبية ومن الاستعداد ما يكون للشواب والصغيرات فولدت. وزاد فقالوا وكانت شرسة اللسان بذيئة القول فأصلحها الله له، لأن الشرسة البذيئة تفر النفس عنها عادة، وإن كانت صلة فتكون بنفور، فقلما يعلق الولد والنطفة في الجنين، بخلاف إن كانت رضية خلوقة يكون ذلك أدعى للعلوق وأدعى للولادة، فأصلحها الله لسانا وأصلحها خلقا وأصلحها رحما، أزال عقمها أزال عجزها فأصبحت لينة هينة ذات أخلاق عالية، وأصلح شبابها فأصبحت تلد. ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ثم أخذ الله جل جلاله يثني على جميع الأنبياء الذين مضوا فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. من ذكره من آدم إلى نوح إلى موسى إلى هارون إلى زكريا إلى ذي النون إلى إسماعيل إلى إسحاق إلى إدريس إلى ذي الكفل إلى ذي النون، ومن سيذكر بعد إلى مريم، أشاد الله بالكل وأثنى على الكل ووصفهم فقال إنهم يسارعون في الخيرات. كان هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا حياتهم، كانوا مدة أعمارهم، كانوا خلال رسالتهم ونبوتهم يسارعون في الخيرات، يتسابقون كالمباراة المسابقة التي تكون لله وللعب، كانت هم مسارعتهم إلى عبادة الله وفعل الخيرات، عبادة الله بشتى أنواع العبادات، قائمين ومصلين وطائفين ومتصدقين ومتهجدين ومجاهدين وجميع الخيرات كما عمم الله، كانوا متصفين بها ويتسابقون للوصول إليها، أيهم يسبق الآخر. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا لنا خاشعين ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يتسابقون للخير ولفعله وللدعوة إليه، وكانوا يدعوننا ويدعوننا رغبا ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا طمعا بما عندنا من جنة ومن نعيم مقيم، ورهبة مما عندنا من عذاب ومن نقمة ومن جحيم. كانوا يتقربون إلى ربهم بين الخوف والرجاء، بين الطمع وبين الخوف، وهكذا العبادة أن نعبد الله تارة طامعين في رحمته وتارة خائفين من عذابه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد قال علماؤنا: ينبغي للصحيح ما دام صحيحا وللصغير ما دام صغيرا أن يغلب الخوف على الرجاء ليزداد عبادة ويزداد طاعة ويزداد حرصا على فعل الخيرات، حتى إذا مرض أو شاخ فليغلب الرجاء على الخوف، لأن الله يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ولا نظن بربنا إلا خيرا، جل جلاله على مقامه. وقد قال قوم يعبدونني خوفا وطمعا، طمعا معناه أنهم يدعونني عندما يريدون الخير بباطن أكفهم، وعندما يريدون الشر بأعدائهم بظاهر أيديهم. ومن هنا شرع، لأن الأيدي المفتوحة مبسوطة لرحمة الله، لعطاء الله، لفضل الله. وعندما يكون الدعاء بالنقمة على الأعداء والمنافقين والظالمين تكون الدعاء بباطن الأكف، يدفع ذلك عن الداعي إلى أولئك. قال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. التي أحصنت فرجها، والفرج لغة الشق، يطلق على كل شق في البدن، في الثياب، في الأرض، يطلق عليه هذه الكلمة الفرج. ولكن هذه الكلمة التي كانت في الأصل كناية وكانت مجازا لكثرة الاستعمال، كادت تطلق على مكان العفة بالذات وليست هكذا لغة. والتي وهي مريم الصديقة عليها سلام الله، أم عيسى نبي الله وعبده عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واذكر يا محمد المرأة التي أحصنت فرجها، عفت عن الفاحشة وعفت عن السوء، عاشت حفيفة حياتها إلى أن أكرمناها بآية الآيات، مما دل على قدرتنا أمام الجاحدين والكافرين، فرزقناها ولدا بلا فحل. والتي أحصنت فرجها، عفت عن السوء والفاحشة، وهي مريم الصديقة، وهي أم عيسى. وقصتها مضت في غير ما سورة من السور الماضية. هذه التي عفت وأحصنت وعبدت وطاعت ودامت على عبادة ربها، أكرمها الله بالولد بلا رجل ولا فحل. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، الروح جبريل عليه السلام نفخ فيها، أي جبريل. ونسبة الروح إلى الله، الكل لله، جبريل لله والملائكة لله، وكلنا عبد خاضع مطيع لله. ولكن هذه النسبة والإضافة للذات العلية زيادة في تشريف مريم وعيسى. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، وهكذا كان الولد نتيجة النفخ للأمر الإلهي لجبريل كبير الملائكة، وإذا بها تحمل، وحملت حملا عاليا 9 أشهر بالوحم وبالكبر في البطن، إلى أن ولدت وأتت به تحمله. فقام قومها وأخذوا يقولون: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه وإذا به أخذ يتكلم معجزة وهو لا يزال رضيعا بل لا يزال طفلا لم يكن يولد إلا يومين أو ثلاثة أيام ثلاثة رمزية ثم تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وهكذا عيسى تكلم بالعبودية وتكلم بالطاعة وأن الله جعله نبيا وأنه باركه وقت الولادة وقت الوفاة ويوم يبعث حيا وجعلناها ونفخناها فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين جعلها الله آية جعلها علامة على قدرتي على بديع قدرتي وأنه القادر على كل شيء كما يشاء جل جلاله جعلناها آية وابنها جعلناها وابنها آية للعالمين آيتين جعلناها آية وجعلنا ابنها آية وحذفت إحدى الآيتين للعلم بها ولفهمها من السياق كانت ولادتها آية كونها بلا فحل كان ابنها